لا اله الا الله هذه الشهاده أشهد أن محمد رسول الله. هذان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. ولا شهادة أن لا إله إلا الله الأساس الأول وعليها مدار كل شيء، عليها الثواب والعقاب، وعليها مدار الأعمال، وعلى حقوقها تجري الثواب والعقاب. وهي الشهادة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل كتبه ورسله من أوله إلى آخره. كل رسول يسأل عن هذه، يسأل يدعو الناس إلى هذه الكلمة، ويسأل عن تبليغها للناس من أوله إلى آخره مع الشهادة للرسول بالرسالة مع أهل الكلمة. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهم جاوز الأرض بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. نعم نعم. وعليها نصبت الكلة وعليها نصبت الكلة وليبلها بجد الطيور الجهاد ويحق الله على جميع الجبال. فهي كلمة الإسلام وتفتاح دار السلام كما يسأل الأولون والآخرون. فلا تزول قدم عن عبد قدم العبد فلا تزول قدم عن عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون وماذا كنتم المرسلين. الجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله عزة وإصرارا وعملا. وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله. وهذا في حق هذه الأمة، في أمة محمد، وفي حق من قبل تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق رسالة التي جاءتها نبيه. وأمة موسى في تحقيق لا إله إلا الله وماذا أجاب موسى وقارون عليه الصلاة والسلام. وقوم عيسى كذلك ماذا تعالوا مع لا إله إلا الله وهل عبد الله الكفروا وماذا موقفهم مع عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا من قبلهم مع إبراهيم ومع إسماعيل ومع إسحاق ومع يعقوب ومع هود ومع صالح ومع بقية الأنبياء. كل أمة مسؤولة عن هذه الكلمة لا إله إلا الله وعما أجبت لنبيها. وهذه أمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام مسؤولة عن هذه الكلمة. ماذا أجابت؟ ماذا فعلت؟ هل عبدت الله وحده؟ أن تركت الإشراك به؟ هل استقامت على توحيده وإخلاصه وأداء حقه؟ ومسؤولة عن هذا النبي العظيم محمد، هل أجابته؟ هل أطاعته؟ هل اتبعت شريعته؟ أو حالت عن ذلك؟ الجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه. هذا الله هو الطريق الذي يوصل الى الله. ويهدي إليه ويسبب رضاه وجنته وغامته سبحانه وتعالى. ولا يسع الناس أي طريق غير هذا الطريق، فلو ذهبوا كل مذهب لكانوا إلى النار حتى يأتوا من هذا الطريق الذي بعث الله به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هو الله يأتي لكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا. قل يا أيها الناس إني رسول جميعا من يهم في الصلاة لا إله إلا هو يحيي ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فلا هداية ولا ضلال إلا من طريق. اللهم صل على محمد. وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع نذره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وفي المسند من حديث أبي نعيم بن جرة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة لا يوجد الله وحده لا شريك له. هل قال ابن عمر؟ هل قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ أخرجه الإمام أحمد بن مسند وسنده حسن وزود إسناده ابن تيمية بن الصراع وصححه الحافظ العراقي بالإحياء حسنه الحافظ بالفتح وأخرج الجنة الأخيرة من أبو داود علق طرفا منه بقاله في صحيحه. وله سراج مسلم من سند حسن خزع ابن ابي خيبه من قبل خليفه السعيد بن جبله عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف امري من تشبه بقوم فهو منهم وكما ان الذله مضروبه على من خالف امره فالعزه لاهل طاعته ومتابعته. قال الله سبحانه فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله وحده كافيك وكافي السائل فلا تحتاجون معه إلى أحد. هنا تقديران أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة ويجوز الأسرار صميد المجرور بدون هذا الجار على المذهب المختار وشواهده كثيرة وكتبه جنب واهية. والثاني أن تكون الواو قاومة وتكون من في محل نص حقا على الموضع فإن حسبك في معنى كافيك أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك كما تقول العرب حسبك وزيدا درام. قال الشاعر يا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيدمها النبي. هذا صحيح التقدير فيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رجل الابتداء أي من اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع فوقفهم من جهة المعنى وأن تكون من في موضع رفع حقا على اسم الله ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قاله بعض الناس فوقفهم لا يجوز فالآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده بالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعبادته. عباده. سبحان الله سبحانه على للتوحيد والتوكل من عباده. حيث أفردوا بالحق فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ولم يحسن الله وحده، لا يكافي الذي يكفي عباده، أليس الله بكافي عبده؟ وعلى الله فليتوكل إن كنتم مؤمنين. وقال حسب الله سيؤتيه الله خيره ورسوله، هو الحسب جل وعلا، هو الكافي للعباد، ولكنه يؤيد أولياء بنصره وبأولياء المؤمنين من عباده الصالحين. هو كافي عباده جل وعلا بما يجعل لهم من أسباب السلامة وأسباب السعادة، ويهيئ لهم من أسباب الخير والعافية. هو بربه سبحانه وتعالى كافي لعباده جل وعلا. ولهذا سؤال ما ذكر المؤلف: يا أيها حسبك الله ومن اتبعك، وحسبك من اتبعك، وحسبك وحسب من اتبعك. فإذا كان هذا قولهم فمدح الرب تعالى لهم لذلك، فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك، وأتباعك دفع الرب تعالى بالحسب، ولم يشركوا بينه ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه. فكيف يثبت بينهم وكيف يتفرق بينهم وبينهم في حق رسوله؟ هذا من منحله في منحله محال واكثر الباطل. نظير هذا قوله تعالى: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحج له وحده فلم يقل فقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالد حقه، كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل إلى رسوله، وجعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغبة والتوكل والإنابة والحكم لله وحده، وما من عبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نظير هذا قوله تعالى: أليس الله بكافي عبده؟ المسجد والكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية والأدلة الدالة على إسلام هذا التأييد الفاسد أكثر من أن تنكر هنا؟ والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. الله سبحانه ألف سادة الدارين بمتابعته، وجعل تفاوة الدارين في مخالفته. لأتباع الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد، وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولمخالفه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه قد أقسم صلى الله عليه وسلم: أقسم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون واحد إليه ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له قيادا. وقال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله. فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم. بل إذا أمر فأمره حتم. وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره. وهذا هو الواجب على الأمة إذا قضى الله ورسوله أمرا فليس لهم الخيار. ليس لهم إلا الطاعة والامتثال. لهذا قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم وما كانوا ولو إذا قضى الله ورسوله أن يكون خيرا من أمره ومن يعص الله ورسوله فلا يعصينا. الخيرة عند خفاء أمره وشبه الأمور ينظر ويتأمل ويختار ما هو الأقرب إلى شرعه وهو الأدنى إلى الحق. ثم إذا وضح الأمر كان أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يختار خلاف ذلك. يلزمه أن يدعي الحق ويلتزم بالحق لأنه عبد مأمور فعليه الامتثال. وما آتاكم الرسول خذوه وما نعلمكم عنه فانتهوا. يطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. هذا هو الواجب على الايمان والاذعان الرجوع الى الله ورسوله وعدم التخلف عن ذلك. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. كما الايمان نعم. حب الرسول تحكيم شريعة أمر لازم. لكن كونه أحب إليه وولده وولده والناس أجمعين دون حكم الشريعة هذا هو واجب الإيمان مقتضى الإيمان لازم الإيمان. لكن قد يقع الإنسان خطأ أو خلل في بعض المعاصي والسيئات ينقص إيمانه ويضعف إيمانه ولا يزول إيمانه إلا إذا جاءت الأصول التي بها يكفر الإنسان ويخرج من الإسلام. المعصية تضعف الإيمان والمواقف من مواقف الإسلام تزيل الإيمان. إن كان حادث ناقضا لا يزول الإيمان كالردة كسب بالله ورسوله أو اعتقاد أن تحكيم الشريعة ليس بواجب أو أنه يجوز تحقيق قوانين الآراء البشرية خلاف شرع الله أو أنها أحسن من حكم الله أو ما أشبه هذا فيما يزيل الأصول. هذا نقض الإسلام وردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المعصية في فروع زنا سرقة ويعلم أن الزنا حرام ويعلم أن السرقة حرام ولكن طاع هوى ولم يستحل ما حرم الله ما قال أن الزنا حلال ولا قال أن السرقة حلال لا ولكن أطاع هوى فأخذ المال بغير حق أو زنا أو عق والدين أو قطع الرحم أو ما أشبه هذا من يخالف شرع الله وتحكيم شريعته هذا خلل في الفروع من غير إخلال بالأصول ويكون نقصا في الإيمان وضعفا في الإيمان ولا يكون يرد عن الإسلام. فالسارق ليس بكافر الجاني ليس بكافر العاقل ليس بكافر لكنه عاصي ناقص الإيمان قد تعرض لغضب الله بهذه المعاصي التي أحدثها إلا أن يستحل هذا. أما أن يستحل هذا فهذا يكون حينئذ قد أخل في الأصول. نعم. وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره كان ذلك الغير من علم به وبسنته. وبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. لا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، غايته أنه يسوء له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. أين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته، ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، فما لا تشريع لأحد معه، وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه. أما قوله المجرد ليس بشرط في قلبه، يعني الإنسان معين الأمير أو العالم أو ذلك، ليس قوله واجب الاتباع إلا إذا كان قوله موافقا لشرع الله وأمر بما أمر الله به ورسوله أو نهى عما نهى الله عنه ورسوله، وجب الأخذ به لا لأنه قول فلان بل لأنه وافق شرع الله ووافق أمر الله ورسوله. نعم. وكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا مؤسسا، ومن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول، فإن طابقت ووافقت وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفت وجب ردها واقتراحها. فإن لم يتبين بها أحد الأمرين فعلت عقوبة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم بها والإفتاء بها وتركه. وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس المراد هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلم، الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختياره، داخل في قوله تعالى ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا الاتباع والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو عام وأسبق، وهذا خص ومتأخر، فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقت التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال لواه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، غيره لا يشاركه في ذلك بوجه. المعنى في هذا أن الاختيار هنا اختيار أخص، بعد المشيئة العامة يكون الاختيار، أما ما يقوله الكلام هذا اختيار معنى الإرادة، أما المشيئة وهو الفاعل المختار ليس بمقدور على ما يفعل سبحانه وتعالى، بل هو يفعله باختياره ومشيئته جل وعلا، إن ربك فعال لما يريد، وسبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ليس هناك من يجبره ويجيئه إلى هذا الشيء، وهو الفاعل المختار سبحانه وتعالى. وأما ما هنا هو اختيار خاص على الاصطفاء والاتباع من المخلوقات، كما اصطفى الملائكة رسلا، واصطفى من الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وواصف الملائكة، واصطفى من الرسل البشريين جماعة جعل بعضهم فوق بعض، ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى وآخرين، فقد فضل بعض النبي على بعض فضل مكة الله على بعض وهكذا البقاع فضل بعضها على بعض وجعل مكة أفضل البقاع جعل بعدها المدينة خصم أول الشهور باختيار جعل رمضان أفضل الشهور مجالس أهل الحجة أفضل من غيرها جعل يوم الجمعة أفضل يوم الأسبوع وهكذا هذا اختيار بعد الخلق والمشيئة العامة هذا العامة اختيار قبل الخلق ويخلق ما يشاء فهذا يقره ولا يلزمه بشيء ويخلق ما يشاء إنسان بشر جن ملائكة من جماد وغير هذا ويختار من ذلك ما يشاء سبحانه ويستفيه ويجتبيه ويخصه مزايا وفضائل ليست لغيره ولا هذا باب من لا تحقيق عنده ولا تحصيه إلا أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة وهي مفعول ويختار أي ويختار الذي لهم وهي مفعول ويختار أي ويختار الذي لو الذي لهم الخيرة هذا باطل من وجوه أدوى أن الصلة حينئذ تخلو من العائد لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم يصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم وهذا الترتيب محال من القول فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محبوبا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره قيل هذا يشهد من وجه آخر هو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ونظائره ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحوه الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيرة وشغل فعل الصلة بضمير يعود لنصب الخيرة وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول فكأنه يقول ويختار ما كان لهم الخيرة أي الذي كان هو عين الخيرة لهم هذا لم يقرأ به أحد البتة مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفقده هو بالاختيار كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رحمة ربك خير مما يجمعون فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم وكذلك هو الذي يقسم قوله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار من يصلح له ممن لا يصلح هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك وحده لا غيره وهكذا هذه الآية تبين فيها انفراده بالخلق والاختيار وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاستيائي وكرامتي وتخصيصي بالرسالة والنبوة دون غيره. الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من استرغاحهم واختيارهم، فقال ما كان لهم خيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه، حتى نزه نفسه عنه فتأملوا فإنه في غاية اللب. الخامس أن هذا نظير قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، رأف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. فهذا نظير قوله وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ونظير قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأخبر في ذلك كلي عن علمه المتضمن لتخصيصه محل اختياره، ما خصص هذه بعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبر السياق في هذه الآيات تجد متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه، والله أعلم. زائدا تأمل. فتدبر السياق في هذه الآيات تجد متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه. يعلم أحوال عباده، ويعلم مظان الاستفاء والاتباع من غيره، يعلم أحوالهم وصفاتهم وما يقتضي الاختيار والاستفاء بخلاف خلقه، إنهم يجهلون هذه الأشياء. والصفات التي تقتضي الاختيار وتمييزه، هذا على هذا. نعم. الثالث أن هذه الآية مذكورة، أن هذه الآية مذكورة عقيب قولي ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه، وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم. سبحان الله وتعالى عما يشركون. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. إذا إذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. هذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. ونشير منه إلى يسير يكونون نفيا على ما وراءه دالا على ما سواه. وخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعل مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها من شاء من خلقه فلا مزية وفضل على سائر السماوات. ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص جعل فيها البيت المعمور ومثابة الكعبة في الأرض وجعل فيها خليله إبراهيم ودعاه إلى هناك وجعل فيها سيرة المنتهى ينتهي إليها ما يفعل من الأرض وينتهي إليها ما ينهي من فوقها. لا ولهذا الله ونعم اللهم صل وسلم. وهذا التفضيل والتخصيص ما تساوي مادة في السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار. من هذا تفضيله سبحانه جنة وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى الله له إرادة له علم وله اختيار فيما يشاء سبحانه وتعالى فبقدرة خلق هذه الأشياء وبعلمه كمال قدرته كمال حكمته قص ما شاء بما شاء قص ما شاء من غير السماوات وبني آدم وغيرهم قصهم بما يشاء لأنه مالك خالق الرازق الإله الحق المستحق لأن يعبد المعظم إنه صرف كامل في الدنيا والآخرة. ومن كمال قدرته وكمال حكمته أن يارس بين عباده وبين خلقه وجعله أقساما وأنواعا وسلوكا في خلقهم وفي علمهم جمالهم وفي غير ذلك من شؤونهم ليعلم النادر في هذا الأمر أن الخلاق عليم حكيم وأنه على كل شيء قدير وأنه يستحق لأن يعبد بكمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته وكمال إرادته ونزول مشيئته سبحانه وتعالى. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان تخصيصها بأن جعل عرشه سقفا. في بعض الآثار إن الله سبحانه غرسها بيده وأرى بخيرته من خلقه منال اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم وجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الجميل ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسمع إلا هؤلاء الثلاثة وجبريل صاحب الوحي فلم يسمي إلا هؤلاء الثلاثة من هذا الدعاء من هذا هو الملائكة يا مالك عبد الله. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، منها لاختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الجميل ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة بكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. وكم من ملك غيرهم في السماوات ولم يسمى إلا هؤلاء الثلاثة. وجبريل صاحب الوحي فلم يسمى إلا هؤلاء الثلاثة. لأن ثلاثة لا يسمى بهذا الدعاء من هذا الأول من أبي اليمان حتى من هذا. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القبر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات أو أخرجتهم من قبورهم. وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام وهم 124,000. واختياره يعني الأنبياء أما ما جاء الحديث من الله بعض الضعف نعم. واختياره الرسل منهم وهم 313 على ما في حديث أبي بكر الذي رواه أحمد والمحبان في صحيحه. أخرجه أحمد في المسند وفي سنده 3 ضعفاء، وأخرجه ابن حبان مطولا وفي سنده إبراهيم بن هشام الغساني. قال أبو حاتم وغيره كذاب. وأخرجه أحمد من حديث أبي أمامة وفي سنده 3 ضعفاء أيضا. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم. معلم مكلم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. قالوا: يا رسول الله كم كان في الرسل؟ قال: 300. كم كان في الرسل؟ قال: 315 جنا غزيرا. سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. قالوا لا سنده الحاكم واختياره أولي العزم منهم وهم 5. وأخرج الحاكم في المستدرك بحديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: نعم معلم مكلم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. قالوا: يا رسول الله كم كان في الرسل؟ قال: 315 جنا غزيرا. سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. أتعرض الأنبياء الاستشعار وايجاد ما تعالى القرون مع روايه الامام الصادق عن الله. نعم. واختياره اولي العزم منهم وهم خمسه المذكورون في سوره الاحزاب والشورى في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. واختار منه الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وآلهما وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلا ومن الأخلاق أزكى وأطيبا وأطهرا. واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، سمع في مسند الإمام أحمد وغيره حديث عباد بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال علي بن أبيني وأحمد حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده صحيح. رواه أحمد بالمسند بلفظ: إنكم وفيتم 70 أمة الحديث. وكذا ابن ماجه في سننه في الزهد: باب صلة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الترمذي في سننه في تفسير سورة آل عمران بلفظ: إنكم تتمون 70 أمة. رواه الترمذي في سننه في تفسير سورة آل عمران بلفظ: إنكم تتمون 70 أمة حديث وسنده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الحاكم ووافقه الثابي. والآية نص في هذا، الآية نص في أفضليتها، كنتم خير أمة أخرجة الناس، ولكن كونها تكبر 70 أمة هو الذي طرد بالحديث وذكرها وأكرمها على الله. فإن حديث صريح بأن الأمم 70 آخرها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قالت: بعد الله كل أمة رسولا، كل أمة أعطى الله لها رسولا، وكفي في الأمة واحدة عدة رسل كما في قصة موسى وهارون وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل. نعم. وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يكذبون عليهم. وفي من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. المعنى أنهم ثلث الأمم، باللفظ الآخر يحبون أن تكون ربع الجنة قال فكبرنا، يحبون أن تكون ربع الجنة قال فكبرنا، قال إلا أن تكون تقع في الجنة. هذا هو أكمل وأفضل إذ قال على الأسئلة إنما لا تلزم لي على مريض. أخرجه الترمذي في سننه في صفة الجنة باب ما جاء في كم صفنا الجنة وحسنا. وأحمد في المسند ومناجة في الزهد باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من طرق وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم. وفي الباب من باب عن ابن عباس وابن مسعود وابي موسى عند الطبراني. هذا يدل على فضل هذه الأمة ما خصها الله بين عمل صالح وتقوى لله وتعليم الناس الخير. فأهل الجنة 120 صفا لا من صفا منها لهذه الأمة. ولا شك أن هذا فضل عظيم بسبب أعمالهم العظيمة وتعليمهم للأمة وإرشادهم لها وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على ذلك وطول مدتهم. والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث باب النار: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. ولم يزد على ذلك: فإن أن يقال هذا أصح، وإن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة. فأعلمه ربه فقال: إنهم 80 صفا من 120 صفا. فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم. زادهم الله خيرا. قال الحافظ في الفتح: فكأنه صلى الله عليه وسلم لما رجا رحمة ربي أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه مرتجاه وزاده. من الخير والفضل لا نهاية له. هو سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان. ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وابى من العلم والفهم. نعم. أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: من تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهب لأمة سواه. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من ذلك أمة أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كذا لا ولا حلم ولا علم. قال: وطيب من حلمي وعلمي. الله أحمد المسلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده حسن وذكره الليثي في مجمع الجوامع. وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بالكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي الحلبس يزيد بن صعب الحلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان. ومنها لاختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها. تقريب نافذ ما قال أحمد، لأنه قال عن أحمد الزوار يقول عنه الصديق، وأحمد يزيد يقول عنه المسلم من القول الداخلي. إيش الحلبس؟ نعم. الميسرة؟ أبو الحلبس. حلبس؟ نعم. يقول مكتوب من القول الداخلي. أخرج له ابن مالك. سبحان الله. ليس من الأوهام الواجع السهل. الواجع السهل عند أحمد وفي مسند أبي الدرداء. من يتبني؟ سمعين؟ سعد بن الدرداء. ومنها اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام. فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله منازل لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من الخوف والبعد من كل فج عميق. فلا يكلمه إلا متواضعين متفكرين متذللين كاتبي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله حرما آمنا لا يسلك به دم ولا تعرض به شجرة ولا ينفر له سجن ولا يقتلى خلاء ولا تلتقط لقطته للتمييز بل للتأييد ليس إلا. وجعل وجعل قبضه مكفرا لما سلف من الذنوب ما هي بالاوزار حاق للخطايا. كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى البيت فلم يغفر ولم يسكت رجع كيوم ولدته امه ولم يغلق فيه من الثواب دون الجنه. رواه البخاري بالحج: باب فضل الحج المبرور. وباب قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومسلم بالحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة واللفظ لمسلم. ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة. جاء بهذا اللفظ على البيت لو جاء بهذا له من حج فلن يرد ومن أتى هذا البيت فعن محج ولا مغنى. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينزيان الفقر والذنوب كما يرمي الكير قبض الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة أواب دون الجنة. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة والنسائي بالحج باب فرض المسابة بين الحج والعمرة وأحمد بالمسند وسنده حسن والنسائي من حديث عمر عند أحمد عند أحمد وابن ماجه وآخر من حديث ابن عباس عند النسائي وبهما يصح الحديث. يرفق من بلد حسن إلى الصحة ما يفعل هذا الناجح وهذا فلو لم يكن البلد الأمين خير بلادي وأحبها إلي ومختاره من البلاد كما كان عرفاتها منافس بعباده فرض عليهم حجها وكان ذلك من حاسن فروض الإسلام وأحسن لي في كتاب العزيز في موضعين منه فقال تعالى وهذا البلد الأمين قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر بالسير إليها والصواب بالوجه الذي فيها غيرها وليس على وجه الأرض موضع يسرع تقديره وربك يخلق ما يشاء ويخلق سبحانه وتعالى لا إله إلا رب. نعم وليس على وجه الأرض موضع يسرع تقديره واستلامه وتحط خطايا والأوزار في غير الحجر الأسود غير الحجر الأسود وقف اليمان ولبس النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة بإسناد النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إن المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه الحسان في صحيحه وهذا صريح بأن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان كسبحانه وفي صراحة بأن صلاة فيه أفضل من مئة ألف صلاة أفضل من مئة ألف صلاة لأن قال صلاة المسجد هذا أفضل صلاة خير من صلاة ما سواه إلى المسجد الحرام ثم قال صلاة الحرام أفضل صلاة المسجد هذا بمئة صلاة تقول فيها المسلم بمئة ألف صلاة. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تزورة إن تزورت من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أني أكدت منك ما خرجت قالت النبي هذا حديث حسن صحيح. رواه أحمد والترمذي في المناقب باب فضل مكة وابن ماجه في المناقب باب فضل مكة وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. أي مالك هذا السعي؟ أي مالك هو؟ نعم. ما تورى؟ ما ضربت نعم وجعلها ميزان قال النهايه رجع منها انا احفظها حذورا للتشديد ولا اللي يحفظها من قليل حذورها للتشديد الان فيها لفظ حذورا التخفيف نعم واسع بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم فليس لا وجه الأرض قبلة غيرها قبلة غيرها. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستكبارها عند قضاء الحاجة دون سائر لقاء الأرض. وأصح المذاهب فيها في مسألة أنه لا فرق في ذلك بين القضاء والبنيان. إن ذكر دليلا قد ذكرت في غيرها الموضع وليس مع المفرق ما يقاوم البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان وليس على موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام. قلت ثم أيهم؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ودخل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام. وهذا من جهل هذا القائل فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة في هذا المسجد. يعقوب بن حفيد إبراهيم أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإبراهيم بن الكعبة ويعقوب أسس المسجد الأقصى ثم عمره وجدده سليمان الثالث في زمانه المتأخر في آخر أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها ضرا عليها وهي أصل القرى فيجب أن لا يكون لها في القرى عزيز. ويتم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية أدين. ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكثرة إلا بإحرام. أبي ذر هذه الأخير اللي صح السابع على غرفة الثلث من فترة من إبراهيم بن إسماعيل قال لنا عثمان بن سعيد الجاري لنا أبو توبة ربيع بن نافع الحلبي حدثنا معاوية بن سلام حدثنا زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله نبي كان آدم قال نعم معلم مكلف قال صلينا وبين نوح قال عشر قرون منها الله أظن تصحيحا لأن القرون جفا قرن قاعدة اللغة العربية أن الأعداد لا يتذكر معها قال كان بين نوح وإبراهيم قال عشر قرون قال يا رسول الله كم كانت الرسل قال 315 كلما بصيرا هذا حديث صحيح فلا تكن مسلم فلم يكن رجالا شيخ المؤلف زاد كل مؤمن من عرفه فهذا بعيد زاد من بعد كل مؤمن شيخ المؤلف إبراهيم بن إبراهيم إسماعيل إبراهيم هذا هو محل الله راجع لا تكلم قال ابن أبي لا لا لا ذكر قبلها على الأنبياء حاكم ذكر حديث الأنبياء قبل هذا وراجع إبراهيم هذا في الميزان ميزان الميزان هم شوف هذا الدعوة التعليم اللي حاد في قاتل الحمدان لكن الحمدان بعد ما يذكر هذا يذكر لأن فيه معنى في قاتل الحمدان وعذاب الحمدان في هذا الخطاب ولا طالع ويقول له التعديل من أبيحاته نعم شوف تقريب معك موجود كان بعيد فيه أنا بعيد ذلك كان بعيد فيه فلا كلام منه نعم أنا ما لا رواية عنه أنا سكة ما كان بعيد ذلك ما كان بعيد ذلك نعم معروف صاحب رد على به قطع معروف من الذي المعين احمد قطعه معروف لكن ما ذكر الحرج احد من السته الا هذا ما ذكره على هذا المقر نعم نعم بعد التقريب في حال هذا الاول يمتحنون يمتحن المتاخر نعم نعم ذكر الله خير ترى بعض العلماء من مسجد الحرام ملاء ما سمعت يا اخي ارفع صوتك ترى بعض العلماء من مسجد الحرام ملاء لا ما هو صحيح هو مو صحيح كذلك قلت ان هذا ادم هو صحيح هذا استدراري نعم نعم ما في بلاد يقال لها مقرى ولا مكة نعم ما غلط نعم ما يجوز يقال في صوت مكة ولا هم كتاب الا الا الا الا الا ذاك نعم نعم نعم نعم نعم موجود لا هو ده اقرا لها نعم تستقبل بآخر الجماعة عندنا جنها الحدثة وكما نقول كما استقبل جماعة جماعة من الزبير اللي على هناك عظيم الشعل وقانا في المدينة المفروض المهم هواء وحق مهم مدينة الرحمن الله جل وعلا يبدأ عبادة الأبرار بالأشرار يرفع شأنهم ويعلي درجاتهم ويعظم أجورهم ويكسر سيئاتهم هذا يجعل بعباده حتى يعظم أجرهم ويرتفع ذكرهم وحتى تكون لهم العاقبة وحتى يتأسى بهم من بعدهم الصبر على البلايا والمحن هكذا سنته في عباده يمتحن أولياءه جاء ثم تكون العاقبة لأولياء كما جرى يوم أحد وكما جرى يوم الأحزاب ثم صارت العاقبة للمؤمنين ولم يغلوا ليسوا مشركين بعد ذلك بل غزاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فتح الله عليه وانتهى أمره صلى الله عليه وسلم ما جاء من خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب حوائج متكثرة إلا بإحرام وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها ويذكروا لا يدخل لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها ويذكروا أبو أحمد بن عدي ولكن حجاج وأرقى في الطريق وآخر قبله من أخواتها. والصواب في هذه المسألة أنه ليس من خصائصها بل يجوز دخولها بغير إحرام إلا من الحج والعمرة هذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وقف المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليه بغير أهله ممن أراد الحج والعمرة فلا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة وهذا هو رأي المؤلف أيضا في كتبه شرح في المؤلف في الرسالة من أبي شيبة وهو الصواب ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح حلالا غير محرم وعلى رأسه مغفر وعلى عمامة سوداء لم يحرم عليه الصلاة والسلام لأنه ما جاء حاجا ولا معتمرا إنما جاء غازيا فاتحا للقضاء على الشرك وإلا بغير الله سبحانه وتعالى نعم وللبقاء بالمسألة ثلاثة أقوال النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة وقول أبي حنيفة وقولان الأولان الشافعي وأحمد من خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعل قال تعالى ومن يرد به بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم عذاب من كيف أتى فعل الإرادة هاهنا بالباء ولا يقال عرفت بكذا إلا بما ظن نحن لله ما أمن معنا فإنه يقال هممت بكذا فتوحد من هم بأن يظلم فيه لأن يذيقه العذاب الأمين. وهذا بلا شك هذا بلا شك من خصائصها تعظيما لشأنها وتحذيرا من عصيان الله فيها إذا كان من هم أن يعصي فيها العاقب فكيف من عصى فيها في جوفها والمعصي اكبر واعظم معلوم من السنه ان الهم لا يؤخذ صاحب ما لم يفعل كما جاء في الحديث الصحيح عمل سيئة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة هي تركها من أجل الله. اللفظ الآخر من قبل أن محمد لم يفعلها لم تكتب عليه، يعني إذا تركها ليس من أجل الله بل تركها لشغل آخر إلا في مكة. محمد السيئة في مكة وقضى على هم قوله سبحانه ومن يريد به بالحاد بظلم يذيقهم العذاب الأليم فيه من الحرام يريد أن يهم يعني ضمن مع الإرادة ضمن مع الهم. منها لا تضاعف مقادير السيئات إلا سيئاتها فإن السيئات جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها فالسيئات في حرم الله وبلدي وعلى بساطه آتدوا ضمنا في طرف من أطراف الأرض هذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه ويا ذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه من موضع البعيد الله وبساطه هذا فصل النزاع في تضعيف السيئات والله أعلم. المعنى أنها تضع من جهة الكيفية والمقادير لا من جهة العدد والكمية. سيئات الحرم أعظم من جهة الجزاء والعقوبة من سيئات أهل الحرم، لكن لا تضع من جهة العدد. سيئة بسيئة، سيئتان بسيئتين، ثلاث بثلاث، أربع بأربع، لكن مقادرها في العظم والكيفية والشدة على حسب حال الجريمة وحسب حال مكانها وزمانها وفاعلها. السيئة في الحرم المدني والمكي والسيئة في رمضان في الحجة أعلى من السيئة في غير هذا الزمان والمكان. السيئة من العالم المتبصر غير السيئة من الجاهل. خاصة أن السيئة تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فتضاعف عددا وكمية وكيفية الجميع. نعم هذا من فضل الله تعالى. نعم صار سر هذا التفصيل والاتفاق في بلاد الأفئدة والقلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديث والأولى بقول القائل محاسنه هل ولاة من قدس مغناطيس أفئدة التجار ولهذا قرى سبحانه وأنه مثابة للناس الذي يجون إليه على تأكد الأوامر من الأخطار ولا يخطون منه وطرا بل كل من سادوا له زيارة سادوا له السياق لا يرجع الصرف عنها حين ينظرها لا يعود إلي الصرف مشتاقا ولله حمدان قتيل وشهير وجري وتمود قبيح فيها من الأموال والأرواح ورضي المحب في مفارقة فاسل الأسباب والأهل والأحساب والأوطان ورضي المحب بمفارقة إلى الأسباب والأحساب والأوطان قسما بين يدي وعلى المقاوز والمكارم والمعاصي والمشاق. الله أكبر. أن يصف أهله وأولاده من كان بعيد شوقا إلى بلاد الأحباب أعدائه من السكرات لعلمه بأن الله يحب ذلك وأن الله شرع ذلك ويبادر ويسارع إلى ذلك إلى البلاد البعيدة تاركا خلال أسبابها خلال كبده وأولاده تاركا أهله تاركا وطنه وأصحابه وأغذاءه من أجل حب الله ورسوله إصابة بما شرع الله من زيارة هذا المكان المبارك وأداء الإنسان فيه الله سبحانه. ويستري في ذلك كله ويستطيبه ويرى نظارة طاعة الله محبتي في قلبك أطيبتني عن المتحلية وتربي مرساتي. قلبي أفضل إيش؟ ويرى أولوار سلطان محبتي في قلبك أطيبتني عن المتحلية وتربي مرساتي. الآن متحلية يخله هو البلاد الذي صار هو البلاد الحرام ولم يسيروا على السعادة لعلها متخلية هذه البلدة هي لا خلية خلى على السفر تجرد على السفر وبقي في ولد التنعم والطرف بدل من السفر من أجل الله فهو رأى في مشاقة وسعادة الطريق أنه أفضل وأطيب له النعم التي كلها يحتفظ المتخلين المتخلين عن السماء. وليس محبا أن يعد شقاءه على من لا ما كان يرى حبيبه. لا ما كان يرى حبيبه. لا ما كان يرضى حبيبه. وليس محبا أن يعد شقاءه